فخرج عمر ذات يوم إلى مكان يقضي بعض حوائج المسلمين. هذا المكان يقع بين مكة والمدينة اسمه عثمان، وهذا الحديث صحيح الإمام مسلم. فلما خرج عمر إلى عثمان يقضي حوائج المسلمين التقي نافع هناك، فقال له يا نافع من تركت على المسلمين؟ ألا تركتك هناك أميرا عليه، من تركت على المسلمين إن لم تكن هنا الآن؟ قال تركت عليهم ابن أبسة. فعمر لا يعلم من هو ابن أبسة، فقال ومن ابن أبسة؟ قال هذا مولى من موالينا. تأمل عاق، قال هذا مولى من موالينا. فأحمر وجه عمر وانتفخت أوجاجه وقال له تنفق على المسلمين مولى من مواليهم. فقال على مثلك يا أمير المؤمنين، على مثلك يعني طرف، على مثلك يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فهذا عمر وقال أنا إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب من قرآن أقواما ويضع به آخرين. ما يضر ابن أنس أن لا يعلمه عمر، ولكن الله عز وجل يعلمه. قال الله عز وجل إنه كان صديقا كثير الصدق، وهذا اللقب لا يستحقه إنسان إلا إذا تحققت فيه ثلاثة أركان، أما الركن الأول أن يصدق بقلبه مع الله عز وجل، الركن الثاني أن يصدق بلسانه، الركن الثالث أن يطابق الواقع ما في قلبه ولسانه، وبالمثال للقدر والقدر. قال الله عز وجل في صدر سورة المنافقين إذا جاءك يعني يا محمد، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد بأنسنتهم، نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مع أنهم قالوا بأنسنتهم، والواقع يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تخلف الرجل وهو على القلب. لأن المنافق يظهر لك الإسلام ويظهر بقلبه الكفر، يظهر لك الصدق ويظهر بقلبه الكذب، يظهر لك اليقين ويظهر بقلبه الشرك. فالإنسان لا يسمى صديقا إلا إذا توفق ما في قلبه مع ما في لسانه وشهد له الواقع بذلك. قال الله عز وجل واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه الكافر الذي كان يصنع الأصنام للناس حتى يعبدوها، تأمل، إذ قال لأبيه يا أبت أنا أشعر من هذا السياق أن إبراهيم عليه السلام يخفض صوته حينما يتكلم مع أبيه الكافر. إذ قال لأبيه يا أبت وأنا أريد منك أن تنظر إلى هذا الحوار، فهنا خلاف في الإيمان والكفر، في التوحيد والشرك لا أقول خلاف في الفروع. فتأمل كيف كان إبراهيم عليه السلام يحسن إدارة الخلاف. أقول لك قضية إيمان وكفر يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأبوه كافر ويصنع الأصنام، فتأمل كيف كان إبراهيم عليه السلام يحسن إدارة الخلاف. قال إذ قال لأبيه يا أبت بهدوء يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه الآية تشرحها عدة آيات في سورة الشعراء. إبراهيم أول ما تكلم مع أبيه تكلم معه بالحجة العقلية، يقول له يا أبت لم تعبد ما لا يسمع، أنا حجر أصمت نبتا لا يسمعك ولا يكلمك. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا ينفع لا ينفع نفسه فضلا على ان ينفع غيره. قال الله عز وجل في سوره الشعراء واتل يا محمد واتل عليه نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم اذ تدعون أو ينفعونكم إلا استثناء عالٍ جدا. قال إن رب العالمين. لماذا؟ الذي خلقني فهو إبراهيم عليه السلام يحاجج هؤلاء في أن الله عز وجل هو الرب، والرب هو السيد الخالق الرازق المدبر المتصرف العادل المشرع. الربوبية توحيد الربوبية أن تفهم الله عز وجل بأفعاله، أن تتعبد الله عز وجل بأفعاله، الذي خلقك، الذي يرزقك، الذي تكفل بإيصال الرزق لك، الذي إبراهيم عليه السلام يقول له هو خلقني، فلا ينبغي أبدا أن أصرف عبادة لغيره. فإبراهيم استشهد بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يقول له هذه أفعال الله عز وجل. وإذا كان الله عز وجل يتصف بصفات الكمال وبالأفعال التامة، فينبغي عليكم أيها الناس ألا تشركوا أحدا بالعبادة إلا الله. فإبراهيم حاججهم بالحجة، قال لا بخير تعبد ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فتبت اليه هذا الحوار. الداعي الى الله عز وجل فيه هو الابن وليس الابن، اليس كذلك؟ بل هو كذلك. في سوره لقمان الداعي الى الله عز وجل هو لقمان، الاب يعظ ولده. تامل، فابراهيم قال يا أبي يدعوه إلى الله عز وجل، ما استنكر أبدا، إنما قام يقول بحق الله عز وجل وبحق توصيل هذه الدعوة إلى الناس، ولو كان الذي يدعوه هو أبوه. أما الإيمان كان هو الذي جلس مع عبده جلسة عين، أجلس ولده بين يديه وقال يا بني لا تشرك بالله. أول ما أجلس ولده بين يديه علمه التوحيد والشرك، فقال يا بني إن الشرك رهوب عظيم. قال لما تجد أبدا إلا الله والله قليل منهم، من يجلس أبداله فيصنع أبدالا من القرآن أو يجلس معهم جلسة تلك الفكر، يعلمهم كيف يعبدون الله عز وجل، يعلمهم أسماء الله عز وجل وصفاته. قال من يصنع ذلك؟ فلقمان أجلس ولده، أول درس مع ولده كان درس في العقيدة، فقال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك. ثم علمه درسا في الفقه، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم انتقل معه إلى الآداب وغير ذلك. الذي أخرج به من هذه الآية أنه ينبغي على كل أب أن ينصح لأولاده وأن يربي أبناءه التربية الإسلامية الحديثة، وأول ما يقدس له إن لم يستطع تعود هذه الأمة إلى مجد الدليل. إني تذكرت الذكرى مؤرقة مجدا دليلا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، وإن لله وإن إليه راجعون. إبراهيم عليه السلام يجلس مع والده جلسة عدل. فإذا إبراهيم لما انتقل من هذه الحجة العقلية إلى الذي تنيها، ما قال لأبيه أنت جاهل وأنا عالم، إنما أثبت لأبيه العلم واختصه الله عز وجل بزيادة العلم، فقال لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني أنت عندك علم، تأمل في علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، كانت الحرب بينهما على قدم وساق، وقع فيها الدم وقتل من الصحابة عدد كثير، ومع ذلك تأمل معاوية لم يستأثر بحكم الشام، وكان متأولا وله أجر مع علي له أجران، إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجران. فمعاوية اجتهد وأخطأ فله أجران، وعلي رضي الله عنه وأرضاه اجتهد فأصاب فله أجران. الحرب على قدم وساق، ومعاوية استأثر بحكم الشام، وقد تأول قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان مسرورا. ومعاويه بن سفيان هو ولي عثمان، فطلب دم عثمان وطلب قتل عثمان لعلي بن ابي طالب، فتكلم علي بكلام جميل وقال له: انت حتى يستخف الامر ويستقر الخلافه ويستقر الحكم، وبعد ذلك ناتيك بهؤلاء. استأثر معاوية بحكم الشام ووقعت الحرب بينه وبين علي بن ابي طالب، فأراد قيصر أعظم الروم ودولة الروم متأخرة تماما لدولة الشام، والشام أربع نوم منها سوريا، نسأل الله عز وجل أن يكشف ما بين القرب كل وهو. استأثر بحكم الشام فأراد قيصر أعظم الروم أن يضع يدا عند معاوية، فأرسل له رسالة قال له أعظم الروم إلى معاوية أمير الشام: أما نحن فقد علمنا ما وقع بينك وبين علي، فإن أردت أن نرسل لك جيشا يقبله عندنا ويجلو عندنا فعلنا، لربما لو كان المرء في مكان معاوية لقال: آخذ هذا المدد وانتهي من هؤلاء ثم أعود إليه وأقاتله. إنما معاوية بن أبي سفيان ما أتى بورقة جديدة حتى يكتب له رسالة في ورقة واحدة، إنما طلب هذه الرسالة وكتب فيها وتأمل واستمتع بهذا الكلام، مع أن الفتنة قائمة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. فقال هذه الرسالة وكتب فيها: من معاوية أمير الشام إلى الكلب الروم، أما بعد يا ابن الكافرة فإن اقتربت مني خطوة كنت أنا وابن عمي انضباط في زمن الفتن. علي بن أبي طالب جلس على الأرض ووضع رأسه في رجله وقال: لا أخفي عليك يا أبا محمد، لا أخفي عليك يا أبا محمد، لا أخفي عليك يا أبا محمد أن أراك مشكلا على ناطحة الطريق، اللهم اغفر لي عجلي ومجلي، اللهم اغفر لي عجلي ومجلي. انضباط في زمن الفتن، لا ابتهام، أحلام تطلق هكذا على العموم، هذا مبتدع، هذا فاتبعني أهلك صفقة صوية، يا أبت ما تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وتأمل في معصية إبليس لربه سبحانه وتعالى. هذه الآية والله ما مررت عليها إلا وتذكرت حلم الله عز وجل، وتذكرت إمهاله للناس. الله عز وجل لما أمر الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام، كل سجد إلا هذا المنعول كان من الجن ففسق عن الامر. الله عز وجل يقول: انا العمى اقرا هذه الايات في صدر سوره الاعراف، انطلقوا بعد ان امتنع ابليس هذا الملعون، بعد ان امتنع بالايمان والاستكبار عن السجود لادم، وعصى الله عز وجل راسا هكذا صوتا مباشره، انطلقوا ان يعيد الله عز وجل الى العدل، وكان شاهدا. ولكن تاتيك هذه الايه العجيبه تأملها، قال الله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لربك؟ أعطاه الله عز وجل فرصة ثانية ومع ذلك قال: أنا، فأخذته الأنا، قال: أنا خير منه، حلم من الله عز وجل غاية الحلم، إمهال منه لعباده سبحانه وتعالى ما خلق بس. فتأمل، قال: يا أبت لا تعبد الشيطان، الشيطان لا يقتل الإنسان هكذا، إنما الشيطان له من الإنسان قوات، خطوه في اسم خطوه، فاذا تبع الانسان في خطوه نصب له شركه في مكان الاخر، وهكذا وهكذا الى ان يصل في الانسان الى حد الكفر والعياذ بالله والعياذ بالله. قال يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. فارق بين قوسين، لماذا قال ان الشيطان كان للرحمن؟ ما قال ان الشيطان كان للجبار، ان الشيطان كان للرحمن عصيا، بمعنى ان المعصيه اذا لم يكن بها الانسان تحول بينه وبين رحمه الله عز وجل، اما اذا كان وعاد وانابه الى الله عز وجل تغمده سبحانه وتعالى لرحمته ورحمه الله عز وجل وسع كل شيء. اياك والاصرار على الذنب، ينبغي عليك ان تتبع الذنب اذا اذنبت لتوبه الى الله عز وجل حتى تصل الى رحمه الله عز وجل. ثم قال يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. بعد ان فرق ابراهيم من عرض مسألته تامل معه العلم ومعه الحلم ومع ذلك تصرف على ابيه، فقال له ابوه باسلوب الجاهل قال اراغب انت عن الهه يا ابراهيم، يدعوه الى الله كامل اراغب يدعوه الى اباه في الاصنام. بعد ان عالجه بالحجه والدليل يقول له اراغب انت عن الهه يا ابراهيم، لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا وارجمني زمانا طويلا. فرد عليه ابراهيم عليه السلام برد عباد الرحمن، وهذا ما يزيد عليه في الخطوه الثانيه. اقول قولي هذا، اسال الله الحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من حال هذا الخزي والضلال، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الكبير المتعامل، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خير من سبح الله بالقلوب والابصار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم، لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا. فرد عليه رد عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان لي عفوا. تأمل في هذا رد بليغ مقتضب مختصر، قال سلام عليك وما دعا عليك، وإنما قال سأستغفر لك ربي، ما زلت أدعو الله عز وجل لك بالهداية، سأستغفر لك ربي إنه كان لي عفوا. إنه كان بحفية وأعتزلكم. دعاه من الله عز وجل بكل أسلوب وعلى جميع الأحوال وبكل الكلمات المنمقة، فأبوا إلا الإعراض، فالله عز وجل أمره بتزكية نفسه، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني دائما أرفع يدي إلى الله عز وجل، والله عز وجل لا يرد يدي شكرا خائبتين أبدا، فالله عز وجل جليل، الله عز وجل هو الطيب. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزله وما يعبدون. تخرج من هذه الآيتين الآيتين بأن الدعاء هو العبادة، قال وأعتزلكم وما تدعون. قال في الآية التي تليها فلما اعتزلهم وما يعبدون. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، فلا ينبغي أن تصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب. ثالثا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك شيئا لله ابدله الله عز وجل خيرا منه، وفي روايه عوضه الله عز وجل خيرا منه. فلما لجا ابراهيم عليه نافلة من الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام أن جعلت ذرية الأنبياء من نسل إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم هو أبو إسحاق، وإسحاق هو أبو يعقوب، وذرية بني إسماعيل بن يعقوب. قال: وهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسان صدق عليا. جعل الله عز وجل له في الأقوام التي تأتي بعدهم السيرة الطيبة، وهذه دعوة إبراهيم للقبر. إذ قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فجعل الله عز وجل له السيرة الحسنة والكلام الطيب في الأقوام التي أتت بعدهم، وفي الأمم التي سبقت وفي الأمم التي تلتهم. جعل الله عز وجل هذه الذرية وبنو إسرائيل وإبراهيم عليه السلام إلى وقت الناس هذا إلى قيام الساعة. ما يقول المسلم في صلي لله عز وجل إلا وهو يتشهد ويقول بعد التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فجعل له الله عز وجل السيرة الطيبة. هذه الآيات قد ختمت هذه القصة في سورة مريم. نسأل الله عز وجل في أعدائه أن يغفر لنا ذنوبنا ويغفر لنا ذنوبنا ويصرفنا في أمرنا وتولى أمرنا واشكر كسرنا وارحم ضعفنا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وزلزل الأرض من تحت أقدام عبديك. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصر لهم ولا تنصر بهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، يا رب كن لهم خير ناصر وكن لهم خير معين. اللهم اجعل العار والشرار والدمار على بشار وعلى أتباع بشار، اللهم اجعل العار والشرار والدمار على بشار وعلى أتباع بشار. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا ربنا أحدا. اللهم اجعل بلدنا مسرات الأمانة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصلى الله وسلم